هذه التلبية كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبيها، لكنه لا يلبي بالناس بل يلبي لنفسه، والناس كل واحد يلبي لنفسه. وما يصنعه بعض الحجاج اليوم، تجد واحد يلبي ويلبي وراءه جماعة، فهذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يلبي وحده، والصحابة منهم الملبي ومنهم المكبر، كل على نفسه. طيب، فإذا كنت مع قوم لا يعرفون، فهل تلبي بهم جماعيا أو تعلمهم التلبية وكل واحد ينفرد؟ الثاني، نعم، وعلمهم التلبية وكل واحد ينفرد بتلبيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.